ثم قال عز وجل إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان واحد، إنسان واحد أو كل إنسان؟ كل إنسان. طيب الدليل على أن المراد كل إنسان الإنسان. ال هذه نائبة مناب كل، أقول ال هنا نائبة مناب كل. حرك اللام، حرك اللام. أي نعم، أنا قلت إنها نائبة مناب كل، فحرك اللام. استرح. من يعرف أخوان حرك اللام؟ أنتم طيبين ما عليك. من يعرف؟ طيب ال هنا نائبة مناب كل، كل إذا سكناها يصح أن تكون فعل أمر، يصح أن تكون فعل فعل أمر مناب كل. وإذا حركناها وقلنا مناب نائبة مناب كل صارت تحتمل فعل أمر ولا ما تحتمل؟ ما تحتمل. ولهذا طلبت منكم أن نحرك الألام لكن لم يتقدم أحد. على كل حال ال هنا تنوب مناب كل، احذف ال اجعل بدلها كل. يصح؟ يصح. التقدير ان كل انسان لفي خسر، كل انسان لفي خسر. الجمله هنا يا اخواننا مؤكده بثلاثه مؤكدات، والعصر ان الانسان لفي خسر مؤكده بثلاثه مؤكدات. القسم تمام. الثاني ان اللام في قوله لا في خسر، تمام بارك الله. فهنا هذه الجمله اكدها الله عز وجل وهو خبر صادق بثلاث مؤكدات، ان كل انسان خاسر. وتامل قوله لا في خسر ولم يقل لخاسر، ايهما ابلغ؟ ان الانسان لا خاسر او ان الانسان لا في خسر؟ ان الانسان لا في خسر ابلغ، لانه جعل الخسر ظرفا له، والظرف محيط بالمظروف، فكأنه قال إن الإنسان منغمس في الخسران إلا من السفر. لكن لو قال إن الإنسان لخاسر لم يكن في البلاغة مثل أن يقول إن الإنسان مشي، إن الإنسان لفي خسر. في خسر أبلغ، يعني كأنه جعل الخسر إناء والإنسان فيه إيش؟ منغمس فيه، فيكون أبلغ. فما هو الخسر؟ الخسر ضد الربح. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الرجل إذا عامل معاملة فإما أن يربح هذا واحد، وإما أن يخسر هذا اثنين، وإما أن لا يربح ولا يخسر. فإذا اشترى بضاعة بمئة وباعها بمئة وعشرين ماذا نسميه؟ رابح. وإذا اشترى بضاعة بمئة وباعها بثمانين نقول خاسر. وإذا اشترى بمئة وباع بمئة نقول إيش؟ لا خاسر ولا رابح، نقول لا خاسر ولا رابح. طيب الإنسان خاسر ليس رابح ولا لا رابح ولا خاسر، إلا الذين آمنوا. سأل الله عز وجل من اتصفوا بالصفات الأربع، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.